هذا السائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا الفاضل، أحسن الله إليك. أنا شاب كفيف وأعاني في البلد الذي أسكن فيه من شح في أهل العلم وفي الوسائل التي أكتسب من خلالها العلم، فنرجو منكم النصح وجزاكم الله عنا كل خير. وأقصد بالنصح ماذا تكون أولى أولوياتي، هل أحفظ المتون وقبله القرآن أم أحفظ وأسمع ودروس مشايخنا عن طريق الأجهزة، وأن أجمع بين الأمرين وفقكم الله إلى كل خير. وهناك مثلي كثير في أرض الشام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك أجرك وأن يجعل ما أصابك كفارة لك، وأن يجعلك من أهل الجنة كما وعد من هو كفيف كحالك. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أما مسألة طلب العلم، مسألة تقديم الحفظ أو سماع الدروس إلى آخره، فهذا يختلف على حسب سنك. إذا كنت صغيرا في السن، المعروف أن صغر السن يعني أو صغار السن تكون عندهم حافظة قوية، تختلف عن من هم أكبر سنا. فلذلك ننصح بالحفظ، ولا يكون فهمهم بقوة فهم من هم أكبر منهم سنا. فلذلك يرجح الحفظ في ذلك السن، كأن يكون الشخص مثلا تحت سن ال20 سنة مثلا، تقريبي الأمر، ما عندنا شيء دقيق في الأعمار، على حسب ذاكرة الشخص وقوتها. أما إذا كان هذا إذا كان بهذه السن، يبدأ بالحفظ ويعتني بشروحات المسائل العقائدية والمسائل الفقهية التي يحتاجها في يومه وليلته، الأشياء التي هي العلم الواجب، هذا لا بد أن يدرسه من بدايته. كان يدرس في العقيدة مثلا 3 الأصول ولمعة الاعتقاد بداية، هذان يكفيانه. ويدرس في الفقه الطهارة، ويدرس الصلاة، ويدرس الصيام، الأشياء التي يحتاجها في حياته اليومية. أما إذا كان أكبر من ذلك، فأنصحه أن يجمع ما بين الحفظ وما بين الدراسة بقدر ما يستطيع، ويغلب جانب الدراسة. لكن مهم جدا أن يعتني بالتدرج في طلب العلم من خلال سؤال أهل العلم. والله أعلم.